بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الحمد لله، نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله بين يدي الساعة يعني قبلها بقليل بالنسبة إلى ما مضى من عمر البشرية من عمر الدنيا، كما قال عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، من علامات اقترابها. وقال سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة، يعني اقتربت القريبة. سمى الساعة آزفة لاقترابها، اقتربت. وقال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا الساعة كهاتين، يشير بإصبعيه السبابة والوسطى، فليس بينهما إصبع آخر، أو الفرق بينهما يسير، فرق في الطول بين السبابة والوسطى شيء يسير. وإذا كان داود عليه السلام في آخر الأمم، فما بعد ذلك أكثر. وهذا يدل على أن عمر البشر يعني ممتد في الأرض والدنيا في يعني اقتراب إلى نهايتها، والله أعلم وأعلم. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، يبشر عباد الله المؤمنين بما أعد الله لهم من الخير في الدنيا والآخرة، وينذر من أعرض عن ذكر الله عز وجل بعذاب الدنيا والآخرة، وداعيا إلى الله بإذنه. أذن الله شرعا وقدرا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليه، وهو السراج المنير. وسراجا منيرا، جعله الله عز وجل نورا يستضاء به. ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من غير الطين، ولكن هو السراج المنير صلى الله عليه وسلم للقلوب، لعقول البشر، يهديها إلى صراط مستقيم، يستضاء بنوره عليه الصلاة والسلام، بنور الإيمان الذي جعله الله فيه، الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كلامه وفيما يوجه به أمته. وأعظم ذلك النور الذي جاء به القرآن العظيم، كل هذا جعله صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. قال: فهدى به من الضلالة، وبصر به من العماء، وأرشد به من الغي. هدى به بعد أن كان الناس في عماية الضلال، الأمة التي أرسل فيها العرب وصفهم الله عز وجل، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأما سائر الأمم فهم كذلك في ضلال مبين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، وأما سائر أهل الكتاب وسائر الأمم فإنهم أعرضوا عن وحي الله سبحانه وتعالى وأبوا أن يقبلوه ويلتزموه فصاروا من الضالين والعياذ بالله. هذا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم من الضلالة وبصر به من العمى بعد أن كانت القلوب عمياء لا تعرف طريقها إلى الله عز وجل ولا تميز بين الحق والباطل وتتبع الظن والهوى في الاعتقادات تتبع الظنون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. صارت تعرف الإيمان والإسلام والإحسان، أبصرت حقائق الوجود بداية ونهاية، بصر به من العمى صلى الله عليه وسلم وأرشد به من الغي. فهذا في مقام الاعتقادات والتصورات، البصر من العمى، عمى الفهم والإدراك والعلوم، وذاك الغي أرشد به من الغي الإرشاد في مجال المقاصد والإرادات، والغي إرادة السوء، إرادة اتباع الهوى. كان الناس في عمى وغي، في ضلال وغي، وهذه صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة كما نقلها غير واحد من مؤمني أهل الكتاب، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فتح به أعينا عميا وآذانا صما، كانت لا تعي ولا تسمع الحق ولا تقبله، كما أن القلوب الأعين كانت لا ترى الحق، والقلوب كانت عليها أغلفة لا يصل إليها الحق، وقلوبا غلفا. يقول: حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أتاه اليقين من ربه كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واعبد ربك حتى أتيك اليقين، فظل يحافظ على عبادة الله حتى أتاه الموت. وهذا أمر يوقن به كل عالم بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، أنه ظل يعبد الله إلى أن مات ولم يترك عبادته قط. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه الموت كما ذكرنا، وليس أنه لم يصل إلى اليقين بالله عز وجل قبل موته، نعوذ بالله، فإن هذا لا يقوله عالم بل لا يقوله مسلم. قال: أما بعد، فهذه قاعدة في الحسبة. أصل كلمة الحسبة من الاحتساب، وهو ابتغاء الثواب من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا، احتسابا يحتسب الأجر من الحساب، يطلب الأجر من الله عز وجل، يجعل ذلك ذخرا له عند الله في ميزان الحسنات، يطلب أن يحسب له ذلك في ميزان حسناته. لما كانت الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين التي لا بد فيها من الإخلاص، وإلا فسدت أحوال العباد والبلاد، اصطلح أهل العلم على تسمية من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا محتسبا، مع أن المحتسب هو كل من طلب الأجر من الله مخلصا لوجه الله في عمله، في أي عمل من الأعمال، لكن صار عرفا شرعيا، صار عرفا اصطلاحيا في تسمية القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحتسب. وكثيرا ما يقسمونه أيضا عرفا بين العلماء إلى محتسب متطوع ومحتسب مكلف من قبل الدولة الإسلامية، وهم لا يقصدون بذلك اصطلاح التطوع واصطلاح الوجوب، وإنما يقصدون من هو مكلف به من قبل الإمام ومن ليس بمكلف. وإلا فالمحتسب المتطوع قد يكون واجبا عليه ما لا يجب على المحتسب المكلف. الغرض المقصود أن هذه جملة اصطلاحات لم ترد في الكتاب ولا في السنة خاصة بهذا الأمر، ولكن صارت عرفا لدى العلماء في هذا الباب. أعني أنهم يقولون المحتسب أي القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسبة هو فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى مخلصا لوجه الله، سواء كان ممن يكلف فيأخذ أجرا دنيويا أو لم يكن كذلك. والمحتسب عليه هو الشخص الذي يدعى، إما من ترك معروفا أو من فعل منكرا. والاحتساب هو ذات الفعل، الحسبة هي الأمر المنكر، الاحتساب القيام بهذا الفعل عملا، الحسبة كأنها أمر تقرير للأحكام والمبادئ والتشريعات الخاصة، التطبيق ذلك على الواقع هو الاحتساب. فهنا المحتسب والمحتسب عليه والحسبة والاحتساب كلها تطلق على باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما عرف في الشرع حسنه، كل ما عرف في شرع الله حسنه، وهو الذي أمر الله بالأمر به فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وليس كما يظن البعض أن المعروف هو ما تعارف عليه الناس، فإننا نقيده بما عرف في الشرع لا عند الناس، وهو الاستعمال الأغلب لكلمة العرف في المتأخرين. العرف عندهم ما تعارف عليه الناس، ما عرفه الناس، وهذا ليس الاصطلاح الشرعي للمعروف وللعرف. العرف شرعا والمعروف شرعا الذي أمر الله به فقال والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمعروف هو كل ما عرف في الشرع حسنه، وهو بالتالي يشمل الواجب والمستحب، ولكن تختلف درجة الأمر بالمعروف الواجب عن درجة الأمر بالمعروف المستحب. فالأمر بالمعروف الواجب واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب. وأما المنكر فهو كل ما استنكره الشرع واستقبحه وقبحه وذمه، ولا بد أن يكون أيضا ذلك بميزان الشرع، ليس ما استنكره الناس، ليس ما رأوه منكرا أي غير معروف عندهم. فإن العبرة كما ذكرنا بمعرفة ذلك شرعا أو إنكاره شرعا، وإلا فيأتي على الناس زمان يعرفون المنكر وينكرون المعروف. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم من اسود قلبه قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. هذا معنى كلمة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما ذكرنا في المعروف المنكر يشمل كل ما أنكره الشرع وقبحه وذمه، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، ولكن يختلف الحكم في القيام بالنهي عن المنكر. فما كان من نهي عن المنكر المحرم فهو واجب، وما كان من نهي عن المنكر المكروه فهو مستحب. قال أصل ذلك، أصل هذا الباب، أصل الحسبة، أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، كما أخبر الله عز وجل بذلك. قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين كله، الدياء، التدين، الخضوع، الاستسلام الكامل لله عز وجل. دان، خضع، ومن يعني الذي يدين بمعنى يحاسب، لأنه يحاسبهم على هل امتثلوا وخضعوا لأمره أم لا. فلو لم يكن له عليهم الخضوع والاستسلام لما كان هناك حساب. أن يكون الدين كله لله، كل أمر من حياة الناس ومماتهم وعبادتهم ونسكهم وصلاتهم لابد أن يكون لله خالصا. يقول وأن تكون كلمة الله هي العليا في كل شؤون البشر، في خاصة الإنسان، في قلبه، في كلامه ولسانه، في جوارحه، في أسرته، في المجتمع كله، في الدولة، في العالم كله، كما قال عز وجل وكلمة الله هي العليا. هي العليا تعظيما لها، وأنها أعلى من كل كلام آخر، والمطلوب أن نجعلها عليا في حياة الناس. ولذلك يجاهد المؤمنون لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جميع الولايات في الإسلام، الحسبة ولاية من الولايات، هناك ولايات أخرى يتولاها من تولى أمر المسلمين. هذا أمر المسلمين، أمر المسلمين أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ليس مقصودا من أي تولي لأمر المسلمين أن يتولاه على أي هدف أو أي شأن أو أي مقصد، بل لابد أن يكون أمر المسلمين الذي يتولى، ومنه سميت الولايات، على ما ذكرنا من أن هذا هو المقصود، أن يكون الدين كله لله، الخضوع، الاستسلام، الانقياد، الطاعة، أن تكون كلمة الله هي العليا، شرع الله. المقصود بالكلمة هنا الكلمة الشرعية، لأن الكلمات الكونية هي العليا. قصد الناس ذلك أم لم يقصدوا؟ طبقوها أم لم يطبقوها؟ أعني ليس في وسعهم أن يخرجوا عن كلمات الله الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أمر الله شيئا أن يكون كان، لا قدرة للعباد على دفع ذلك ولا على رده ولا على معارضته، بخلاف الشريعة فإنهم كلفوا أن تكون كلمة الله التي شرعها لعباده هي العليا. وهذا معنى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي كلمته الشرعية، أي شريعته، أي دينه، أي أوامره لعباده سبحانه وتعالى. كما ذكرنا الحزب ولاية من الولايات، هناك الولاية العظمى، ولاية الخلافة والإمامة، هناك ولاية القضاء، هناك ولاية الجهاد، الإمارة، الجهاد، القتال في سبيل الله عز وجل، هناك ولاية فصل الخصومات مثلا بين المظالم، ولايات مختلفة قسمت في عهد الدواوين، في عهد عمر رضي الله عنه، وكانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه يقوم بها مجموع المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، يوليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الولايات المختلفة، ولاية جمع الزكاة، ولاية تفريقها كذلك، كلها من ضمن الولايات. مقصود ذلك كله إقامة الدين، إعلاء كلمة الله، أن يكون الدين كله لله. يقول فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. كلام في غاية الأهمية، وما أحسن هذا الافتتاح، لما حتى نفهم كيف يقام بالأمر، ولماذا نقوم به، وما هو المقصود من أمر الولاية هذه خاصة وسائر الولايات، سواء قام بها من قام مكلفا من قبل الخليفة والإمام، أم قام بها لله سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أردنا أن نفهم قضية العبودية كما دلت عليها أدلة الشرع، أدلة الكتاب والسنة، وقضية الولايات جزء منها، نعرف أن الأنشطة البشرية تتعلق بالإنسان كفرد والإنسان كمجتمع أو دولة. فالإنسان مدني بطبعه، يميل إلى أن يعيش في تجمعات، لا يعيش منفردا. قدر الله عز وجل طبعا في الإنسان وميلا أن يعيش مجتمعا. فكانت العبادات في حق كل واحد في نفسه هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من العبادة ظاهرا وباطنا، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان، التي تشمل الأنشطة الإنسانية كلها، الأحوال الإنسانية ظاهرا وباطنا، لأن الإيمان متعلق بالباطن والاعتقاد والتصور والفهم والإدراك، بالإضافة إلى أحوال القلب، لأن الإيمان قول وعمل كما نعلم، والإيمان ليس تصديقا فقط ولكنه معرفة وتصديق وعمل بالقلب أيضا، كما أنه عمل بالجوارح عند إطلاقه. الغرض المقصود أن هذا جزء ركين في حياة الإنسان، تصوره، إدراكه، علمه، معرفته، اعتقاده فيما حوله، في ابتداء اعتقاده في الله عز وجل، اعتقاده في الكون ونشأته، اعتقاده في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر خير وشر. إنسان لا يخلو من عقيدة، لا يوجد إنسان خالي من اعتقاد. هذا جانب عظيم الأهمية. كذلك هناك جانب آخر في حياة الإنسان، الاعتقاد كما ذكرنا يكون صالح يبقى هو الإيمان، اعتقاد فاسد يبقى هو الكفر أو البدعة. جانب آخر من حياة الإنسان هو أعماله الظاهرة، وهي تنقسم إلى عبادات ومعاملات. كل إنسان لا بد له من عبادة، حتى ولو كان يزعم أنه لا يوجد إله، تجد في حياته أنواعا من يعني لا بد له من عبادة، يميل إلى ذلك شاء أم أبى، خلق ليكون عبدا، ولذلك يتوجه إما أن يعبد الدرهم والدينار. إذا لو قال أنا لا أعرف إلها، ككثير من الملحدين الذين لا ملة لهم، لا دين لنا، لا دينيين، يبقى إيه هدفهم في الحياة؟ بيعملوا إيه؟ ما الذي يعظمونه؟ يعظموا الهوى، الحرية المطلقة. يقولوا إحنا الحرية دي القيمة المقدسة التي هي فوق كل القيم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيلا. هناك من يعبد المال، الشيوعيين الذين قالوا ديكتاتورية البوليتارية، البوليتارية نفسه بكيف، يعني ديكتاتورية العمال والفلاحين، لما جم في بلاد فيها فلاحين. الغرض المقصود نظرية الماركسية تقول أن المال هو مفتاح كل شيء في هذه الحياة، وأنه الذي من أجله تقوم الصراعات، بل واخترعت الملل والأديان من أجله. عندهم أن المال ده هو المعظم المقدس. الوثنيين بقى عبادتهم عجب، يجدهم يتمسحون بالتماثيل وبالأصنام وبالخشب وبالحيوانات وأنواع شتى. لا بد الإنسان من عبادة. نقول الكلام ده عشان أنشطة الإنسان، أنواع حياة الإنسان، جزء لا بد منه عبادة، الكفار بيسموها طقوس، وجزء آخر معاملة. دي الأعمال الظاهرة، بقول في الإنسان ده تصور واعتقاد في الباطن وحال للقلب، وبعدين لا بد من أحوال ظاهرة. الأحوال الظاهرة دي قسمين، قسم يتعلق بعبادته وما يعظمه وما يقدسه، وقسم آخر متعلق بمعاملاته، بطعامه وشرابه وما يتعامل به مع من حوله، أكل وشرب ولباس وكسب ومال وحلال وحرام. وهذا أمر إن استقي من الشرع كان عبادة، كان تحليلا وتحريما، وإن استقي من غيره كان أيضا تحليلا وتحريما. إلا فلا توجد مجموعة من البشر ليس لها نظام في مطاعمها ومشاربها وملابسها و كسبها، يقولوا ايه الممنوع وايه اللي مش ممنوع، ايه اللي جائز عندهم وايه اللي مش جائز عندهم. ده امر ما موجود لا شك في ذلك، في خاصة كل انسان لابد ان يتعامل مع ذلك، معها في هذا الجزء من حياته. ثم جزء اخر هو الاخلاق وهو في الحقيقة مرآة الجزء الأول الذي هو الإيمان الذي هو العقيدة، والجزء الخاص بها وهو حال القلب، مرآته هذه السلوكيات في التعامل مع الناس ظاهرها. لذلك نقول الإحسان هو هذا الجانب الذي يشمل حال القلب، الذي يشمل عبادات القلب، الذي يشمل الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الاستعانة، الصبر. كل دي أشياء لابد لكل إنسان منها، كل إنسان لابد له من ذلك. نعم، واحد عنده حب بيصرفه لإيه الحب ده؟ كل ما فيه بني آدم فيش بني آدم ما بيحبش. كل إنسان بيحب، إما أن يحب الله، وإما أن يحب الوثن الند، وإما أن يحب المعبود الذي يعبده. واحد بيحب واحدة حتى يعبدها والعياذ بالله، أو يحب مالا حتى يعبده، أو أي ما كان. لابد له من حال في القلب، مشاعر إنسانية دي خلقها الله فيه لابد منها، حب، خوف، رجاء، يرجو شيء معين. ويترتب على وجود هذه الأشياء سلوكه في الخارج. لذلك معاملاته مع الناس بالصدق، بالبر، بالإحسان، بالعقوق، بالإفساد، كل هذه أمور متعلقة بالأخلاق التي نبعت من المعتقد الذي اعتقده وأثر في القلب، فجعل هذا القلب يؤثر في السلوك. وده اللي الرسول قال إليه الإحسان. نوصل لقي إن هذه الجوانب تمثل كل حياة الإنسان كفرد. هدف التجمعات الإنسانية أن تنشئ أجيالا أفرادا من خلال نظم للحياة تتفق مع عقيدة هذا المجتمع أو مع تصوره. يريد أن ينشئ أجيالا مشابهة لما أو موافقة لما يعتقده في ذلك، يعتقد أنه الصواب في العقيدة. الإنسان كأمة بقى، كطائفة، كدولة، من بداية التاريخ كل دولة تعتقد اعتقاد معين، تحاول أن تنشئ الأفراد، لأن تنشئ الأفراد على ما تراه في ذلك من خلال جملة من الأنظمة، جملة من الأنظمة. هذه الأنظمة تشمل أيضا حياة البشر كمجموعة. هي في الإسلام هدفها ما ذكر شيخ الإسلام استنادا إلى الآيات، هي تحقيق العبودية لله. يعني الأنظمة دي في الإسلام، الولايات المختلفة في من من من أو فروض الكفاية كما يسميها، أو نسميها عبودية الأمة. مظاهر عبودية الأمة لله سبحانه وتعالى أن تكون أنظمة الحياة. كل أمة لها نظام تعليم، كل أمة لها نظام سؤال وجواب، إفتاء. لما يتزنقوا في حاجة يسألوا مين، لما يجهلوا شيء يسألوا حد. كل أمة لابد لها من أمر ونهي أو إعلام، يعلم الناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يرغبوهم في كذا وينهوهم عن كذا. كل أمة لابد لها من نظام لفض الخصومات، فصل الخصومات بين الناس إذا اختصموا، قضاء. وهناك من يتعدى الحدود ويرتكب جرائم بطبيعة البشر أن يولد في مجتمعاتهم ذلك. دي أنظمة للحياة، ليست خاصة بفرد في حد نفسه، ولكن أنظمة للحياة تشكل الناس بتشكيل معين. نقول اللي هيخالف النظام القانون عندنا الشريعة سوف يعاقب بكذا، وإذا اختصم الناس فصل بينهم بناء على كذا، على شرع الله عز وجل في الإسلام. هناك نظام للحرب والسلم، هذه الأمة من تحارب ولماذا تحارب، وما هو نهاية حربها، ومن تسالم ولماذا تسالم. كل أمة لابد لها من ذلك، نظام للحياة كمجموعة لا يتخذ القرار فيه. هناك ما من أمة إلا لها نظام في الملك، الإمارة، السياسة، لابد لها من ذلك. نظام اقتصاد، نظام مال، لابد لها نظام المال، كل واحد في حق نفسه عشان يعرف الحلال والحرام. لكن نظام الأمة كما في نظام المال ليكفي حاجات الناس، ليقرر قواعد كلية في كسبهم ومعاشهم ومعاملاتهم المالية، نظام يفرض على الناس دائما. فروض الكفاية دي أو الولايات تصبغ الناس بالصبغة التي تجعلهم لا يستطيعون الخروج عنها في الغالب. يعني على سبيل المثال نظام التعليم، أي إنسان يوجد في مجتمع أو دولة تعلم أبنائها من خلال إيه؟ نظام إيه؟ تعليم معين، هل يستطيع أن يخرج أولاده عن هذا النظام؟ في الأغلب العام لا يستطيع، بل هو مكره تقريبا. بلاش مكره، أنا قلت تقريبا عشان نثبت أن في درجة من الاحتمال والحرية أو درجة من الاختيار، لكن في الجملة لابد وأن يصبغ غصب عن كل أفرد من الأفراد. النهاردة لازم يدرس جغرافيا وتاريخ وفلسفة عشان ده النظام الموضوع في التعليم. وعايزين احنا مثلا نكمل في حاجة نكمل، لكن اقصد ان ده صبغة زي بالضبط كده. مفيش واحد يستطيع ان هو يفصل خصوماته بين الناس الا بناء على النظام الفصل الخصومات الذي فيه في المجتمع الذي هو فيه، ولابد وان يقع خصومة، ولابد وان يقع اختلاف، وقد تقع عليه جريمة او يرتكب هو جريمة. فالامر بناء حتى لو كانت هذه جريمة حقا جريمة كما هي في شرع الله، أم أنها جريمة عند المجتمع هذا. حرب والسلم، تلاقي الأمة كلها اللي بتحارب، الأمة كلها بتسالك غصب عنهم. نظام متكامل كما ذكرنا، نظام الولاية والإمارة والملك، إما نظام اختيار بأي طريقة من الطرق، انتخاب، وراثة، أهل شورى، أي ما كان الغرض المقصود، أن هذه الولايات أو هذه الفروض تهدف إلى إيجاد أفراد يقومون في الإسلام. احنا قلنا كل مجتمع بيضع هذه النظم تصبغ حياة الناس، بتخرج أفراد مماثلين حسب العقيدة التي يعتقدها ذلك المجتمع. فاحنا نقول في الإسلام هذه النظم هي عبودية لله، عبودية الأمة، وده اللي بيقرره شيخ الإسلام في هذا المقام. الناس هتؤمر بإيه؟ تنهى عن إيه؟ تتعلم إيه؟ كيف نظام سياستها؟ كيف نظام حكمها؟ كيف نظام حربها وسلمها؟ ودي كلها مقصودها أن تكون كلمة الله العليا. ولذلك الإسلام جاء ببيان ما لكل فرد في حق نفسه من عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك، سلوك يشمل حاله مع الله وحاله مع ليه؟ مع الناس. كيف يعامل الناس بالصدق ولا بالكذب، بالوفاء ولا بالغدر، بالفجور في الخصومة ولا في العدل فيها، وهكذا. وجاء بنظم للحياة كذلك، الخطابات العامة التي خطبت بها الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هناك نظام قال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دي قضايا كلية، قضايا المجتمع ككل، قضايا فروض الكفاية أو الولايات، جاءت فيها أدلة في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وتطبيقا من الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك وفق ما علموه من الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الفروض عندما توجد في المجتمع المسلم، فروض الكفاية، تؤدي إلى نشأة أفراد عندهم الإسلام والإيمان والإحسان. غياب هذه الفروض، مفيش جهاد، مفيش حسبة، مفيش تعليم، مفيش إعلام، مفيش قضاء، يطلع لنا أفراد شكلهم لا يعرفون شيئا عن الإيمان ولا الإسلام ولا الإحسان. يخرج أفراد أحسن أحوالهم أن يكونوا صفرا، وفي الأغلب العام بيكونوا تحت الصفر. يعني إيه؟ يعني لما يكون في نظام تعليم يبث على سبيل المثال قضايا كفر، ناس بيعلموا أولادهم الكفر. الشيوعية مثلا كانت سيطرت على جزء من بلاد المسلمين مدة من الزمن، أخرجت أجيال شكلها إيه؟ تعتقد إيه؟ بتعتقد أن لا إله مثلا، ده جزء مثلا، ناس نشأوا في ده بالضبط كده. نظام التعليم يبث في مجتمع ما كل الفكرة الذي يعني يعتقده من رسموا هذا النظام وضعوه للجماعة ككل، يعبر عن عقيدة عامة المجتمع، سواء كان بقى اختيار المجتمع ده لهذه الطائفة بالقهر والغلبة له، أو أنه اختارها بمشيئته. لكن في الجملة أولاد الهندوس بيطلعوا إيه؟ بيطلعوا هندوس، مش كده؟ في الأغلب، لأن ده هدف من أهدافهم كما ذكرنا. فالأولاد اليهود يطلعوا يهود، أولاد النصارى يطلعوا، بيعلموهم ده. فبنقول لما يوجد لما يغيب نظام التعليم الإسلامي اللي بيهدف إلى أن يتعلم الناس الإسلام والإيمان والإحسان، بنقول لما أحسن أحوالهم من الناس ما يتعلموش ما يعرفوش حاجة عنها، والأغلب العام اللي هيطلعوا يعتقدوا ضدها، بدل ما يعتقدوا التوحيد يعتقدوا ليه الشرك، بدل ما يعتقدوا اتباع السنة يتبعوا البدعة، بدل ما يعتقدوا حب الصحابة يعتقدوا بغض الصحابة وسبهم ورميهم، حسب الدرجة التي يوجد فيها مدى الخلل في هذا النظام. لذلك بنقول في كل القضايا، في كل المسائل في الإسلام، القضايا العملية والاعتقادية والسلوكية، جوانب الشخصية كلها متأثرة تأثر كبير جدا بهذه الولايات أو هذه الفروض الكفائية التي تقوم بها الأمة ككل، لتخرج لنا أجيال وأفراد تولد فيهم الصفات التي يحبها الله بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول عليه السلام بعث بأنواع العبودية كلها، ليعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يتأمل الإسلام يجد يغطي كل هذه الجوانب، البشر عامة المجتمعات البشرية الحاجات دي مفقودة عندها، بتعمل إيه؟ بتسدها بأي حاجة. يلاقوا نفسهم محتاجين لنظم، يخترعوا نظم، عايزين قوانين عشان عايزين مش في ثواب وعقاب في المجتمع، وفي جريمة لابد الناس تحط ايه قوانين، يقولوا ايام مثلا هولاكو، ايام جنكيز خان ايه اللي يسرق يتقتل، دلوقتي قالوا اللي يسرق ايه يتسجن. ده من ايام الرومان، من ايام الـ الـ الـ الـ القوانين القديمة عند الاوروبيين، هم ده لقوا عملوا كده، اللي يزني كانوا زمان يتقتل بعدين يتحبس، بعد شوية قالوا لا اللي يزني ده حاجة ايه مش جريمة، حرية شخصية. ده نظام اصلا يضعونه، ما بقول هم ما عندهمش حاجه، ما عندهمش نظام للمواريث، يعملوا ايه يخترعوا يضعوا شيئا من عند انفسهم. البشريه الاعجاز في دين الله عز وجل من جهل التشريع اعجاز هائل فعلا. لماذا؟ لانك تدور على جميع الانشطه البشريه على مدى الفرد، على مجال الفرد وعلى مجال الايه الامه والجماعه والدوله، تجد ان كل حاجه اتى فيها ايه تشريع يوضح كيف توجد نظام الحياة للجماعة، وكيف يوجد هذا نظام الحياة، وكيف يوجد نظام الحياة للأفراد في كل الجوانب، وهذا يخدم هذا، والاثنين في منظومة واحدة متفقة لتكون كلمة الله العليا، ليعبد الناس ربهم. فلو سمينا العبادات الخاصة عبادة الفرد، الإسلام والإيمان والإحسان في الظهر والباطن، نسمي الفروض الكفائية العبادة عبادة الأمة، أنظمة الحياة الإسلامية اللي كما ذكرنا هي لابد من وجودها في أي مجتمع، يا إما يأخذوها من الدين من الوحي المنزل، يا إما يأخذوها من قبل أنفسهم أو من الوحي المحرف أو من وضع الأحبار والرهبان والسادة والكبراء، أي من كانوا على اختلافاتهم أو بنوع تأويل للشرع الوحي المنزل، فيحصل انحراف بقدر وجود التأويل وعدم الفهم الصحيح له. الغرض ان هذا الكلام تأكيد لقضية العبودية لله سبحانه وتعالى وتنفيذ لها، انما خلق الله الخلق لذلك، وبه انزل الكتاب وبه ارسل الرسل، ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله العليا. عليه جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، من اجل هذا جاهدوا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا كل ما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، إبطال كل عبادة لغير الله. القضية الأولى في الجماعة المسلمة وفي حياة الفرد المسلم أن يعبد الله وحده وأن يكفر بما يعبد من دونه، وأن يسعى إلى إبطال عبادة الطواغيت من على وجه الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هذه هذه الولايات تشمل ما وضعت له في المصطلح المعاصر وزارات مثلا أو هيئات، وتشمل غيرها أيضا. لكن هي في الحقيقة الوزارات دي اتحطت علشان تسد احتياجات بشرية، في حاجات هم مش بدوروا عليها فأهملت فضاعت، لكن يقومون بضدها زيها. بس كلمة الوزارات يعني كلمة أصغر من إيه؟ من هذا، لأنه ممكن يكون العمل يتم بدون إيه؟ بدون وزارة. أيوة كده. يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يسمى وزارات. طب هل في المجتمع المسلم الأول اللي ما كانش فيه التقسيمات دي الحاجات دي كلها كانت موجودة ولا لا؟ كانت موجودة. كان في أمر ونهي في حياة الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في نظام للعقوبة، الحدود، كان في نظام للجهاد والحرب والسلم، امتى الحرب وامتى يسلموا. كان في نظام للإمارة والسياسة، ازاي يساس الناس والناس ترجع لمين. كان في كل هذه. كان في نظام اقتصادي، كان في نظام يحدد لهم كطائفة يعملوا ايه في احتياجات اليتامى والفقراء والمساكين، ويعملوا ايه في النظام الاقتصادي العام، ايه الضوابط بتاعته التي توضع لتنظم مكاسب الناس، يعملوا ايه في احتياجات انفاق الدولة. كان في كل ده، كان موجود الفيء موجود، الغنيمة، مصادر بيت المال، مع ان ما كانش في حاجة اسمها ايه بيت مال، مش كده؟ فعشان كده قلنا مش المصطلح ده او حتى النظام بالطريقة المحددة المقسمة لم يكن موجودا، لكن هذه الولايات كانت موجودة، عشان كده دي قلنا انها عامة. ولماذا الفيديو جائز والصور محرمة مع أن الفيديو مجموعة من الصور المتحركة عادة 25 صورة في الثانية، مع أن له ضرورة في وجود الصورة، فالعبرة بالشرح، والشرح يمكن أن يكون صوتي، الظاهر مع أنه لا ضرورة يعني. وحتى لو أظهرنا الصورة للشرح الوضوح فيمكن أن نضع مربع أسود على وجه الشرح، ونحن لم نسلم ما قررته أن الفيديو جائز والصورة محرمة. نحن نقول الصور المحرمة هي التي يصنعها الناس، ليست التي خلقها الله. الصورة لفظ مشترك يستعمل فيما يصوره الإنسان وفي الصورة التي صورها الله عز وجل. ولذلك نقول الصورة التي هي مبناها على وقوع الأشعة على يعني جسم حساس يظهرها بعد ذلك، سواء كانت الصورة الفوتوغرافية أو هي مثل صورة المرآة، ليست من صنع الناس. ولذلك نقول أي الأمرين أشبه، صورة في الصورة الفوتوغرافية التي تتعدد فتصبح فيديو، أو صورة متحركة 25 في الثانية 50 في الثانية زي ما تيجي، هل هي أشبه برسم وصناعة التماثيل، برسم الصورة وصناعة التماثيل، أم هي أشبه بصورة المرآة؟ أنا صراحة يعني أكاد أجزم أن الكل يقول صورة المرآة، أنها اللي سماها بعض العلماء المتأخرين حبس ظل أو نقل ظل، أو هي مش ظل، لأن الظل بيبقى ملوش تفاصيل، لكن جعل الله الإنسان عنده قدرة الآن على أن التفاصيل الأدق من مجرد الشكل الخارجي اللي هو الظل تكون إيه؟ صورة المرآة أولى من كلمة حبس ليه؟ الظل. ولذلك نقول القياس على صورة المرآة في الجواز أولى من حمل هذا على قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. نحن نجزم بصحة قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، لكن هذا لم يصور، حتى وإن استعملنا في الاصطلاح بتاعنا أنه هو إيه؟ مصوراتي، مش هو في الحقيقة غير مصور. المصور هو الذي إيه؟ يرسم الصورة، هو الذي يصنع التمثال. كل مصور في النار يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أين ماذا صنع هذا الذي وضع الفيلم؟ هذا ما خلق شيئا، هذا وضع فيلم بتاع ورقة فضة على الزجاج فصارت تصور صورة المرآة، وذاك وضع فيلم حساس على كاميرا الفيديو فصارت إيه؟ تنقل هذه الصور في لحظتها، وما صنع هو شيئا. هذه أشعة التي خلقها الله تقع على سطح معين ينقله بعد ذلك إلى صورة معينة. ولذلك بنقول الصور اللي هذه من هذا النوع غير محرمة على الصحيح. العلماء اللي حرموها نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى الاسم. والصحيح أن ننظر إلى الحقيقة لا مجرد الاشتراك اللفظ. طب هل ممكن الصور دي تبقى متضمنة لمحرم؟ يعني لو واحد على سبيل المثال ما بيبصش على واحدة مباشرة، حط لها مراية في الحمام بتاعها من غير ما تحس وقاعد يبص عليها في المراية، الراجل ده ما غضش بصره ولا غض بصره؟ ما غضش بصره قطعا، مش كده؟ مع انه بيقول لك انا بتفرج على المراية. كان في شيوخ ضلال والعياذ بالله بيجوزوا النظر الى الرأس والأجساد العارية، يقول لك ده بينظر الى خيال، عشان هي خيال مش حقيقة. هو في واحدة دلوقتي على الفيلم اللي انت شايفه ده ضلال مبين، هو زي واحد بيبص من خلال المراية على واحدة. يبقى اذا كانت الصورة متضمنة لمحرم هنقول له ده ايه؟ التصوير ده محرم ايضا عشان الغرض المقصود، ما ينفعش تحط مراية في حمام واحدة عشان تتفرج عليها ونحو ذلك. فكذلك اذا كانت هذه الصورة متضمنة لعورات مكشوفة لم يلز، اذا كانت هذه الصورة يخشى من وجودها ان يعبد صاحبها من دون الله بان تعظم وتعلق، والتعليق نفسه تعظيم، ان واحد يروح جاي معلق الصورة دي فوق، يعلق صورة الزعماء والكبراء والعلماء والاباء والاجداد، دي كلها موجودة عند الناس وذريعة الى العبادة، ولذلك كان لابد ان تسد. عشان كده بنمنع تعليق الصور الفوتوغرافية، حتى مش من باب ان دي صور مضاهاة لخلق الله انه هي خلق الله، ولكن لان هذا يخشى منه ايه؟ ان تعرف سدا للذريعة، منع الشرع من تعليق الصور. طيب بالنسبة للشروح اللي بتتجاب بقى في التلفزيون، مشايخ بيطلعوا في التلفزيون وبيتسجلوا فيديو ونحو ذلك، علة المضاهاة غير موجودة، علة الخوف من أن يعبدوا من دون الله غير موجودة أيضا لأنها غير معلقة وغير معظمة. لو هتوجد معظمة نمنعها، لما هتوجد كده بقى إعلانات تتحط في الشوارع للمشايخ زي ما تحط للملوك والناس تقعد تعظم اللي إيه؟ الصورة كده، في ناس يعينوا كده عند أجدادهم وأبائهم، فهذا لا يجوز. إذا كانت متضمنة لما ذكرت كل الصور بقى هنحط إنه نحطها في أنواعها المختلفة، إذا تضمنت محرما حرمت من أجل هذا. قد تكون وقد لا تكون. الله المستعان. الإخوة عايزين كلام على الحادثة الأخيرة، هيلاقوا النهاردة دلوقتي على موقع صوت السلف بيان من الدعوة على ذلك. نعم شيخ، هنصوره لك ونجيبه لك، هو الكلام موجود تاخدوه زي ما هو كده وخلاص، هو ده موقف الدعوة. ماشي كده، موجود على موقع صوت السلف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.